صحيح يا شيخ عند الشرح حديث إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم، وحلت إلى أبو داود والترمذي، عندما رجعنا إلى أبو داود والترمذي ما وجدنا المسجد ولكن وجدنا المجلس، وقع تصحيح يعني. هو كيف يضبط الصحيحة؟ إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، أيه. وإذا خرج فليسلم، ليست الأولى حق من الثانية. أيه وهناك إيش؟ إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم. إيه. لا بيكون خطأ ما صحيح. نعم. تفضل. أحسن الله لك يا شيخ. وعليكم السلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.